الصفحة 35 الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وعبر عنه بصاحبهم للإشارة إلى أنهم راضون بفعله، إذ هم مصاحبون له وممالئون. تفسير ابن عاشور. السؤال: كانت ثمود مقرة لعاقر الناقة على فعله، ما الدليل على ذلك؟ الوقفة الثانية: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. قال القشيري: والشكر على نعم الدفع أتم من الشكر على نعم النفع، ولا يعرف ذلك إلا كل موفق كيس. تفسير البقاعي. السؤال: ما أنواع النعم وأيها أكثر استحقاقا للشكر؟ الوقفة الثالثة: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. بطشتنا أي أخذتنا لهم المقرونة بشدة ما لنا من العظمة، ووحد إشارة إلى أنه لا يستهان بشيء من عذابه سبحانه، بل الأخذة الواحدة كافية لما لنا من العظمة، فهي غير محتاجة إلى التثنية. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا وحد بطشتنا؟ الوقفة الرابعة: فذوقوا عذابي ونذر. خصوا بالأمر بالذوق لما في فاحشتهم الخبيثة ما يستلذونه. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا خصت قصة قوم لوط بالتعقيب بقوله تعالى فذوقوا عذابي ونذر؟ الوقفة الخامسة: إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين أي الذين أكثروا من فعل الجرائم، وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي، في ضلال وسعر أي هم ضالون في الدنيا، ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب ويوم القيامة في العذاب الأليم. تفسير السعدي. السؤال: بين صورتين من صور ضلال المجرمين في الدنيا. الوقفة السادسة: يوم يسحبون في النار على وجوههم. التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء، وألمها أشد من ألم غيرها، فيهانون بذلك ويخزون. تفسير السعدي. السؤال: في عقوبة الله للمجرمين بهذه الطريقة ألم جسدي وألم نفسي، بين ذلك من خلال فهمك للآية. الوقفة السابعة: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة أي مرة واحدة كلمح بالبصر، أي قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر، واللمح النظر بالعجلة. تفسير البغوي. السؤال: من خلال قراءتك لهذه السورة مثل لسرعة قضاء الله في الأمم المكذبة بمثال. معاني الكلمات: شرب نصيب من الماء، فتعاطى تناول الناقة بيده، فعقر نحر كهشيم المحتضر، كالزرع اليابس الذي داسته البهائم فتهشم، حاصبا حجارة، فتماروا شكوا وكذبوا، أدهى وأمر أعظم وأشد مرارة مما لحقهم من العذاب في بدر، وسعر عذاب. العمل بالآيات. العمل الأول: أشكر الله على نعمه عليك بلسانك، واشكره بعملك بالتقرب إليه بطاعة من الطاعات. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. العمل الثاني، استخرج فائدتين من خلال قراءتك للآيات في هذه الصفحة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العمل الثالث، حدث شخصا عن أهوال جهنم أو اكتب مقالا عن ذلك. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. التوجيهات، التوجيه الأول، الحذر من نزول عقوبة الله تعالى بمن كذب وعصى. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. التوجيه الثاني، كن واثقا بوعد الله ونصره. سيهزم الجمع ويولون الدبر. التوجيه الثالث، الإيمان بالقضاء والقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر.